كرها وإليه يرجعون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وقد انتهينا من تفسير الآية، وبقي قوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ثم قوله: أفغير دين الله يبغون. طيب، كتبنا في تفسير قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ولما كان أهل الكتاب ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعهم له، قرر الله عز وجل وأخبر بأنه أخذ العهد على جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أنهم سيتبعونه، أنهم سيتبعونه وينصرونه. وإذ أخذ الله، فقال تعالى: وإذ أخذ الله، أن يذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن أرسلناك إليهم بأن ربك قد أخذ ميثاق النبيين، والميثاق هو العهد المؤكد باليمين. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما أعطيتكم من كتاب كالتوراة والإنجيل، وأنزلت عليكم من وحي، ورزقتكم من الحكمة والصواب والفهم والقضاء بين الناس، ثم جاءكم من عندي رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق موافق ومطابق لما معكم مما أنزلته عليكم وأخبرتكم عنه في كتبكم. هنا نريد نرجع للتفاسير في قوله: ثم جاءكم رسولا، ثم جاءكم رسولا. فيه بعض المفسرين ذكر: ثم جاءكم رسولا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هناك من ذكر بأن قوله ثم جاءكم رسولا يعني أي رسول؟ يعني كل نبي ملزم بتصديق النبي الذي بعده؟ هل هناك مفسرين من ذكر أن الرسول عامة وليست خاصة؟ كأن بعضهم قال يعني أن كل نبي مأمور بتصديق النبي الذي بعده، فكل واحد مأخذ عن العهد: إذا جاءك رسول مصدق لما معك أن تؤمن به، يعني ليس خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذا الكلام موجود في التفسير؟ طيب، يعني ما هي جازمة العبارة؟ ما هي طيب يعني عام. طيب الفرق بين يقول ثم جاءكم رسول مصدق به، يعني يقول ما بعده، يقول ثم جاء وما بعده جملة محذوفة على الصيغة، والعائد منها على الموصول محذوف. التقدير ثم جاءكم رسول مصدق به. طيب طيب